يقول إذا خالف سفيان الثوري سفيان بن عيينة فمن نقدم، وإذا خالف البخاري أحمد بن حنبل فمن نقدم؟ لا أصلي ما يعني ما نقدرش نقول كده من نقدم، بل كل حديث كما قلت له إيه له ظروفه الخاصة، فضلا عن إن البخاري ما يخالفش أحمد بن حنبل لأنهم الاثنين مش في طبقة واحدة، إلا أن أتفق في بعض الشيوخ، وطبعا البخاري أدرك بعض مشيخة أحمد، يعني هو أحمد بن حنبل أقران في بعض الشيوخ اللي هم كبار شيوخ البخاري الطبقة الأولى من شيوخ البخاري، زي مثلا أبي عاصم الدبيل، زي أبي بكر بن أبي شيبة، محمد بن عبد الله الأنصاري، الفضل بن لكين، محمد بن كثير، محمد بن يوسف الفرياري، في مجموعة للطبقة الأولى كما قلت من شيوخ البخاري، دول من مشايخ أحمد بن حنبل. علي بن المديني، علي بن المديني روى عنه أحمد 60 حديثا في المسلم، وهو من أجل مشايخ البخاري. إذا كان يعني هما الاثنين حيروا عن نفس الطبقة يبقى حننظر بقى، لأن البخاري سماء وأحمد سماء، لكن حننظر بقى في المتابعات وفي قرائن بتبين من الأولى بالتقديم. أما سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، سفيان الثوري طبعا كان يقدم على كل أهل عصره في الحب، يعني حتى شعبة ابن الحجاج كان يقدم، يعني يقول يحيى القطان شعبته لا يتقدمه أحد في قلبي، وإذا خالفه سفيان فالقول قول سفيان. وكذلك قال أبو داود السجستاني ليس يختلف شعبته وسفيان في حديث إلا يظفر سفيان. وذات مرة قال رجل لشعبة خولفت يا أبا بسطام، قال من خالفني؟ قالوا سفيان، قال دمغتني، دمغتني يعني أقمت الحجة علي وغلبتني. فسفيان الثوري يعني كان باقعة في الحفظ، كان إماما منقطعا القرين، وسفيان بن عيينة كذلك، وكان سفيان بن عيينة كما قلت أحد تلاميذ سفيان الثوري، لكن لا مانع أن يتفق في بعض الشيوخ زي الأعمش مثلا، سفيان بن عيينة يروي عن الأعمش، سفيان الثوري أيضا يروي عن الأعمش. فطبعا برضو المسألة دي عايزة القرائن، ما اقدرش اقول يعني اذا تكلمنا ككلام عام لا نقول سفيان الثوري احفظ من سفيان ابن عيينة، لا سيما ان سفيان ابن عيينة في اخر حياته كان قد فهم التحديث، بالاضافة لان سفيان ابن عيينة كان يرى الرواية بالمعنى، فربما روى الحديث الواحد عن نفس الشيخ بعدة الفاظ. طب انتوا فاكرين احنا قلنا الكلام ده في بحث مين؟ لا انا قلت راوي معين واتكلمت وفصلت في روايه لا الراوي اسمه ايه؟ ده انتوا كلكم متركون لا وانا بتكلم عن ابراهيم البشار رمادي، ابراهيم البشار رمادي اللي احمد بن حنبل قال فيه سفيان الذي يروي عنه ابراهيم كانه سفيان اخر. فقلنا ليه؟ لان ابراهيم بشار رمادي يروي الحديث الواحد عن سفيان فيبدل الالفاظ، في حين ان احمد بن حنبل كان لا يبدل الروايه زي ما سمعها، كان ايه؟ كان يؤديها. في نفس الحديث اللي احمد بن حنبل سمعه لابن عيينة يلاقي ابراهيم بشار رمادي ابدل كلمه مكان كلمه، ولما يروي مرة ثانية يجيب كلمة ثالثة مكان ايه؟ مكان الكلمة. فأحمد بن حنبل قال هذا ليس سفيان الذي أخذنا عنه العلم، هذا سفيان آخر. وأنا ذكرت كلام ابن حبان إن إبراهيم بن بشار رمادي أنفق حياته في مجالسة ابن عيينة، فكان يسمع من ابن عيينة الحديث الواحد 100 مرة. فهو قال لك أحمد رأيته في حلقة سفيان نائما، قال لك يبقى اذا وبدل الالفاظ بسبب ايه؟ بسبب النوم. ابن حبان قال لا، اللي سمع الحديث 100 مره ونام في المره 101 ايه اللي يضره؟ ما يضروش. انما الذي كان يبدل الالفاظ مين؟ سفيان بن عيينه وليس ابراهيم ابن بشار الرمادي، بخلاف برضه ايه سفيان الثوري ما كان يتوسع مثلما كان يتوسع سفيان ابن عيينه. لكن زي ما قلت في الاخر ممكن تلاقي سفيان بن عيينه تابعه واحد واثنين وثلاثه وانفرد الثوري. نقول لا، حينئذ يبقى سفيان بن عيينه روايته ايه؟ هي الاصح لهذه المتابعه. او يكون سفيان بن عيينه روى عن الكوفيين حديثا فقال فسفيان، يقول لك لا ده سفيان كوفي، فهو ادرى باهل بلده من مين؟ من سفيان بن عيينة. او يقول سفيان بن عيينة روى الحديث عن احد الحجازيين المكيين مثلا، ويكون الثوري روى عن المكي ده فخالف، يقول لك لا ابن عيينة ده كان قبة المكيين انذاك، يبقى هو يقدم المكيين على مين؟ على سفيان بن الثوري. دي كلها اسمها قرائن، انت ما تعرفش تطلع القرائن دي الا في وقتها وانت شغلت الحديث، تقوم تعرف ده بقى شيخه ايه وده مش عارف ايه والكلام ده هو، وتبحث في الكتب زي ما قلت لك، تطلع في الاخر بالنتيجه. لكن ما فيش حاجه اسمها ده احسن من ده وده زي ده كده، ده الكلام العام كما قلت لكم لا يصلح في الحكم الخاص على الاحاديث.